نسألك يا الله ونتوسل إليك بجاه نبيك المصطفى وحبيبك المجتبى أن تجعل لنا من كل ضيق فرجا، من كل هم مخرجا، كل بلاء عافية يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.